إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المقولات الصادقة وهي شائعة: الإنسان مدني بالطبع، بمعنى أنه لا يستطيع أن يحيا وحده وأنه محتاج إلى بني جنسه. وأصدق من هذه قول القائل: الإنسان متدين بالطبع. هو الدين هاهنا هو الدين العام، لأن الإنسان لا يحيا بغير دين، سواء كان الدين صحيحا أم كان باطلا. ولذلك لما رصد العلماء أحوال الأمم من آثارها المتقدمة وجدوا مدنا بغير مدارس، وجدوا مدنا بغير حصون، وجدوا مدنا بغير مؤسسات فيها الخدمة لمن يحيا بها، ولكنهم لم يجدوا قط، على تدافع موجات البشر وعلى اختلاف الأعصار والحقب، لم يجدوا قط مدنا بغير معابد. فما من مدينة مهما تطاول عليها الأمد إلا وفيها معبد يعبد فيه إله، سواء كان هذا المعبد يعبد فيه النار أم يعبد فيه القمر أم يعبد فيه الشمس. المهم أنه ما من مدينة وجدت ونقب في آثارها على تطاول الأحقاب إلا ووجد فيها معابد يتوجه البشر فيها بالعبادة إلى معبده. الإنسان متدين بالطبع، والذي يلاحظ في أحوال الخلق في العالم أنه ما من حركة ولا سكنة، وما من قول ولا فعل إلا وهو مبني على أساس من اعتقاد في القلب، الاعتقاد بالمعنى العام. فالناس يصدرون في حياتهم على حسب معتقداتهم. الله رب العالمين خلق الإنسان في الأرض لعبادته، وقطع الأعذار عنده، وأبطل الحجج بإنزال الكتب وإرسال الرسل، وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. فأرسل الله رب العالمين المرسلين مبشرين ومنذرين ليدلوا الناس على عبادة الواحد الأحد، وليعرفوا الخلق بربهم الحق، حتى لا يكون لأحد حجة عند الله تبارك وتعالى. لأن الله رب العالمين لم يردنا مطلق عابدين، وإنما أرادنا الله تبارك وتعالى عابدين على الصورة التي يريدها، وهذا حق المعبود على عابده، هذا حق الخلاق العظيم على المخلوق، أن يحدد له الطريقة التي يعبده بها والتي يتقرب إليه بها. فالله رب العالمين أرسل المرسلين، وجعل الله تبارك وتعالى العقل مناط التكليف، وهذا العقل قابل للاستدلال على وجود خالق حكيم مالك للملك مدبر للأمر، ولكنه لا يستطيع أن يعرف أسماء الخالق العظيم ولا صفات الخالق العظيم، ولا ما ينبغي أن يوصف به، ولا الذي ينبغي أن ينزه عنه على سبيل التفصيل. والله تبارك وتعالى أرسل الرسل من أجل بيان هذا الأمر الكبير، بل إن الله جلت قدرته خلق السماوات والأرض، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض شرعا وقدرا من أجل هذا الأمر العظيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين الله جل وعلا أنه خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في العدد لا في الكيفية، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض شرعا وقدرا، ثم بين العلة التي لأجلها خلق ذلك كله، فقال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا لا نستطيع أن نعرفه على سبيل التفصيل إلا من قبل الوحي المعصوم. الإنسان لا يمكن أن يعلم الحكمة التي لأجلها خلق من نفسه اعتمادا واستنادا على عقله ورجوعا إلى فكره، لأن ذلك إنما يكون على سبيل الإجمال. أما معرفة ذلك على وجه التفصيل فلا بد في الرجوع فيه إلى الوحي المعصوم. الله رب العالمين جعل العقيدة المبنية على توحيده وقصده بالعبادة وحده واحدة، فالإسلام بالمعنى العام هو الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، لم يختلف في شيء، كلهم أمروا أقوامهم بعبادة الله تبارك وتعالى وحده، وجميعهم جاءوا بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فما من نبي نبئ ولا رسول أرسل إلا جاء قومه بهذه الكلمة الطيبة، ولم يبدأ الدعوة بشيء قبلها قط، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم امتدادا لركب المرسلين ونهاية بهذا الركب الطاهر المبارك عنده، فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، جاء بالكلمة الطيبة، كما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدور على الناس في الأسواق ويغشى منتدياتهم ومجتمعاتهم، يقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الإسلام بالمعنى العام جاء به جميع المرسلين، أرسل به كل رسول ونبئ به كل نبي، وكلف كل ببيان ذلك للخلق، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما الشرائع فإنها تختلف على حسب الأمم والأقوام حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله رب العالمين من صفاته العلم، والعلم بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة انكشاف، فالله رب العالمين يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أقام الله تبارك وتعالى به الحجة على الثقلين من الإنس والجن في أرضه إلى أن يقيم الساعة. والله رب العالمين يعلم أن النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيبعث بين يدي الساعة، حيث تصير الأرض كأنها قرية واحدة، وهذا هو الذي وقع، فتقوم الحجة برسالته كما لو كان النبي والرسول من قبل يرسل إلى قومه خاصة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة، لأن الله تبارك وتعالى علم أنه سيرسل على ميعاد تنداح فيه كل الحدود وترفع فيه كل تلك الموانع، حتى يصير الناس كالأمة الواحدة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رب العالمين إلى عموم الإنس والجن في عموم الزمان والمكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالأمة التي أرسل إليها رسول الله عموم الإنس والجن في العالم، فهذه أمة الدعوة. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يعني أمة الإجابة، لأن أمة الإجابة لا يكون فيها يهودي ولا نصراني. أمة الإجابة من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فالأمة هاهنا هي أمة الدعوة، وهو أرسل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، وإلى الإنس والجن في عموم الزمان وعموم المكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ أرسل وهو مرسل إلى اليهود والنصارى والوثنيين أرسل صلى الله عليه وآله وسلم إلى المجوس وإلى عباد البقر وإلى عباد الحجر وإلى عباد الشجر وإلى الذين يعبدون الشمس من دون الله، مرسل إلى عموم الناس من إنس وجن في عموم الزمان وعموم المكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يقول: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، لأنه أرسل إلى الجميع. فهؤلاء الخلق جميعا من الإنس والجن على اختلاف معتقداتهم وعلى اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف أقطارهم وعلى اختلاف قومياتهم وعلى اختلاف لغاتهم، كلهم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها أمة الدعوة، بمعنى أن الجميع مكلف بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن لا يفعل فهو من أهل النار خالد مخلد فيها أبدا. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار، فصلى الله وسلم وبارك عليه. المسلمون وحدهم في العالم الذين يملكون الحق، وعند غيرهم الباطل المحض، قد يشوبه حق من آثار الرسالات السالفة، ولكن الحق الحقيق بالاتباع هو ما آتاه الله رب العالمين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمة تملك البيان المعصوم والوحي الخاص، تملك العقيدة الصحيحة والعبادة المستقيمة والمعاملة التي لا يشوبها زيغ ولا انحراف، تملك الأخلاق السوية والسلوك القويم لأنها على الصراط المستقيم، وحدها في العالم التي تملك الحق. وهذه الأمة لأنها فرطت في معرفة عقيدتها، وما من حركة ولا سكنة إلا وهي مبنية على العقيدة. لما فرطت هذه الأمة في معرفة الحق الذي جاء به رسول الله أصابها ما أصابها من الذلة والضعة والتخلف والانحطاط، وركب أكتافها إخوان القردة والخنازير، وصارت وهي المرشحة لقيادة الأمم ذيلا للأمم تطأها الأقدام وتلقى فيها النفايات من كل سام وضار من غير أن تحرك ساكنا، وكل ذلك بسبب مخالفة العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. دعك من بنيات الطريق، فإن الإصلاح الحق لا يبدأ إلا بإصلاح الاعتقاد، والدليل على ذلك أن الله رب العالمين أرسل المرسلين إلى أمم كانت تعاني من الكفر والشرك، وبجوار ذلك ودونه عندها أمراض خلقية، أمراض سلوكية، أمراض اقتصادية، أمراض سياسية، عندها أمراض عظيمة متفشية، ولكن المرض الأكبر هو الشرك بالله رب العالمين. ولم يأت رسول قط ولا نبي من أجل أن يأمر تلك الأمة بإصلاح اقتصادها ولا بإصلاح سياساتها ولا بإصلاح سلوكها قبل أن يأمرها بإصلاح عقيدتها. هذه هي الطريقة الصحيحة في الإصلاح، لأن هذه الأمة أمة متميزة، عندها عقيدة التوحيد، ربها واحد لا ثلاثة، ولا هو مخلوق وإنما هو الخلاق العظيم، ربها واحد ونبيها واحد وكتابها واحد وقبلتها واحدة وغايتها واحدة في الدعوة إلى الله رب العالمين. غاية الأمة في الدعوة تعبيد الخلق للخلاق العظيم، إخراج الناس من عبادة الناس إلى عبادة الله رب الناس. هذه هي وظيفة الأمة، ليكون الكل سواسية كأسنان المشط أمام الله رب العالمين في التكليف، وهم مميزون بعد بما أحب الله تبارك وتعالى كلا به من عطائه، فليس عالم كجهول، وليس منفق كبخيل، وليس شجاع كجبان العديد، وإنما ميز الله رب العالمين الخلق بالعطاء منة منه وتكرما، والكل في المنتهى عبيد لله رب العالمين. هذه الأمة هي الأمة الخاتمة، وهي أكرم الأمم على الله رب العالمين، والذين يدخلون الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم شطر أهل الجنة مع كثرة الأمم قبل أمة نبينا محمد. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أما إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فالذين يدخلون الجنة من هذه الأمة مع أنها آخر الأمم هم النصف ممن يدخل الجنة من جميع الأمم، وهذا كله لكرامة هذه الأمة على الله رب العالمين. هذه الأمة من خصائصها أن وحيها معصوم، لأن الله رب العالمين استحفظ الأحبار والرهبان من قبل على كتابهم فبدلوه وغيروه وزادوا فيه ونقصوا منه وحرفوا وصحفوا واخترعوا أشياء، فلم يستحفظ ربنا تبارك وتعالى على وحيه المعصوم أحدا من خلقه وتولى حفظه، فلا يغير ولا يبدل. فنحن بثلج اليقين وببرد القلوب يغشاها ويتنزل عليها من شآبيب رحمة غاشية نتيقن أن وحي ربنا تبارك وتعالى قائم بيننا كأنه متنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. ومن عقيدة المسلمين أن من اعتقد أن القرآن العظيم يمكن أن يزاد فيه أو ينقص منه حرف تبديلا وتغييرا فهو كافر مرتد. من عقيدة المسلمين الراسخة الثابتة أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود غير مخلوق، وأنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الأمة أمة متميزة، وطريقة الإصلاح عندها واضحة بينة، والذين يخالفون ممن يدعون الإصلاح هذه الطريقة لا يزيدون الأمر إلا سوءا، لأنهم يبتعدون عن الغاية وربما تنكبوها مستدبرينها. وأما الذين يؤمون القصد الشريف بدعوة الأمة إلى إصلاح عقيدتها والقيام على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين يتبعون نهج المرسلين في الإصلاح. لا يقولون للناس نصلح السياسة والأمة غارقة إلى مفارق الرؤوس في شركها، تتوسل بغير ربها وتعتقد في غير خالقها وتطلب ما لا يطلب إلا من الله من الرمم والجيف البالية في قبورها، تشرك بربها. يترك هذا كله وهو الأصل الأصيل في الإصلاح من أجل الدعوة إلى إصلاح سياسي أو إصلاح اقتصادي أو ما شئت من تلك الخزعبلات التي لا تزيد الأمر إلا سوءا. والتاريخ شاهد، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث في أمة وثنية تعبد الأصنام وتقدس الأوثان، تشرك بالله رب العالمين وتصرف بعض العبادات لله تبارك وتعالى وتعبد معه غيره. كان أولئك القوم يحبون الله ويحبون معه سواه، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأفعل التفضيل ها هنا دلالة على الاشتراك في أصل الصفة، فهم يحبون الله أعني المشركين، ولكنهم يحبون مع الله سواه، وكانوا يحجون ويطوفون بالبيت. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع تلبيتهم كما في حديث مسلم رحمه الله كان يصحح ذلك، كانوا يطوفون حول البيت يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فكانوا يلبون وكانوا يطوفون بالبيت وكانوا يذبحون لله ولغيره، لم يكونوا منكرين لوجود الله، وإنما كانوا مثبتين لوجود الله رب العالمين. ولم يدعي واحد منهم ولا أبو جهل أن هبل يخلق شيئا أو يرزق أحدا أو يدبر أمره، وإنما كان شركهم الذي استوجب خلودهم في النار مع استباحة دمائهم ونسائهم وأموالهم وديارهم في هذه الحياة، كان شركهم في أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، فيثبتون وجود الرب الخالق الذي يدبر ويملك، ولكنهم يتوسلون إليه بغيره ممن يعبدونهم من تلك الأصنام والأوثان. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث في أمة هذا حالها، وكانوا مع ذلك ممتعين بكثير من الأمراض الخلقية والاقتصادية والسياسية، لأنه كان مجتمعا قبليا فكانوا يسيرون في الحياة بصوت العزف وسيف القهر، والطبقات متميزة جدا، طبقة حاكمة لها السيادة والرأي، ثم ما دون ذلك إلى العبيد الذين كانوا يعاملونهم أحط من معاملة الحيوان الأعجم، وكانوا يأذون البنات، وكانوا ينهبون ويغيرون، وكانوا يشربون الخمر ويزنون ويفعلون المنكرات. ومع ذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم أول ما دعاهم إليه أن يوحدوا الله بصرف العبادة له وحده، هذا أول شيء. إذا خولف هذا في الإصلاح جاء الفساد والإفساد. لا إصلاح إلا باتباع منهج الرسل، ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم المرسلين هو خلاصة منهج المرسلين والنبيين من قبل. فإذا تركنا هذا الأمر العظيم وذهبنا نعول على إصلاح سياسي أو إصلاح اجتماعي أو إصلاح اقتصادي إلى غير ذلك من تلك الخرافات، لم نجد الأمر إلا سوءا تماما، كالجراح الفاشل الذي يخيط الجرح على مباءة من صديد وقذى، فما يوشك هذا الجرح إلا أن ينفجر بعد، وربما ذهب هذا البدن ضحية هذا الإهمال العظيم. لابد من التطهير أولا، لأن الناس ينبغي أن يطهروا قلوبهم بالاعتقاد الحق. لابد من إثبات الرب الخلاق العظيم مالك الملك ومدبر الأمر، وهذا يستوي فيه أكثر الخلق، إلا تلك الشردمة من الشيوعيين والدهريين الذين ينكرون وجود الخالق العظيم. وأما الخلق فمفطورون على إثبات الصانع الخالق الذي يدبر ويملك الملك كله، لا إله إلا هو. والأمر الثاني هو صرف العبادة لله وحده، لا يعبد الله ويعبد معه سواه، لأن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فلا بد من صرف العبادة لله رب العالمين، ولا بد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه خلق 7 سماوات و7 أراضين وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض، لكي نعرف الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلا بد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، فهذا هو توحيد الله الذي لأجله خلقنا الله. وأضرب لك مثلا ماديا، عمارة عظيمة من 20 طابقة على مساحة مبسوطة، ففي كل طابق 5 من الشقق، في كل واحدة من هذه الشقق 10 صناديق 10 مثلا، وعلى سطح تلك العمارة تلك البناية صهريد ضخم تحسبا لانقطاع المياه، فهو مملوء دوما، فإذا قطعت المياه عمل هذا الصهريد. جاء خبيث فأتى بجوال من المداد من الحبر فصبه في ذلك الصهريج، ثم دافه وأذابه فيه، فكلما حاول واحد من القاطنين في تلك البناية طلب ماء من صنبور نزل أسود كالليل البهيم. اجتمع مجلس إدارة العمارة للنظر في هذه المشكلة، فقال بعض المتحذلقين أنا أرى أن نأتي بمرشح فنجعله عند كل صنبور، وقال آخر أنا أرى أن نغير الصنابير كلها. وأخذت المقترحات تترى، حتى قال واحد ممن أنار الله بصائرهم بل ننظر في الأصل، فالأصل هو الفاسد. هذه الأمور كلها كما يقول الأطباء في لغتهم عرض لمرض، فلنعالج المرض، فإذا عالجنا المرض ذهبت الأعراض كلها، أما إذا توفرنا على علاج العرض استشرى المرض. وهذا من أكبر الأخطاء عند العلاج، عندنا مرض، هذا المرض هو أن أصل الماء الذي يتم التوزيع منه على كل مستعمل ومستفيد وقع فيه خلل، فلنتخلص من هذا الماء، ثم لنقم بتطهير السهريج، ثم فلنملأه بماء نظيف وينتهي الأمر. القلب هو السهريج، اللسان والجوارح والبدن هو ذلك المستفيد من ذلك الماء الذي ينبع من ذلك الصهريج. الآن أنت تتوتر على علاج النظر، تريد ألا تنظر إلى المحرمات وتجد العنة العانف ولا تستطيع أن تكف بصرك مهما فعل، وربما سمعت الموعظة وانداح أمامك متماهيا متماوجا من النصوص ما ينداح متماهيا، فتأثرت بعض التأثر، فما هو إلا أن تذهب إلى البيت وأصل المرض قائم حتى تنظر إلى التلفاز وفيه من العاريات الساقطات ما فيه إلى غير ذلك. المشكلة ليست في نظرك الآن، وإنما في قلبك. المجتمع له قلب وله أعضاء وله أطراف. قلب المجتمع التوحيد، الخلل الاقتصادي والخلل السياسي والخلل الاجتماعي وما شئ، هذا كله عرض لمرض. ما المرض؟ فساد العقيدة. أصلح العقيدة تذهب الأعراض كلها، وهذه طريقة المرسلين في الإصلاح. أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المتبعين لنبيه الكريم، من المقبولين عنده، من الموفقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.